بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل الرسل للتبليغ والتشريع ثم ختم الرسالة ببعثة سيد الجميع وفضله على الكل تفضيلا. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأتبتل إليه تبتيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتعالي عن المشاركة والمشاكلة المنزه عن كل ما مثله العقل تمثيلا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وذروة سنام المجد وتاجه وإكليله، خير من اصطفاه نبيًا رسولا واتخذه خليلا. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك وأنعم على هذا الرسول المعظم والنبي السيد المكرم وعلى آله وأصحابه الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلا. وأدم اللهم ذلك أبدا، ما نجم في السماء بدا بكرة وأصيلا. أيها المسلمون أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى واعبدوه وبالإلهية أفردوه، واعملوا ليوم القيامة يوم لا تنفع الندامة. واعلموا أيها المباركون أن من الروابط التي اعتنى بها الإسلام وحاطها بالرعاية والإحسان إليها وحرم المساس بها، أي بما ينقصها ويضعفها ولو بكلمة أو فعل، هي رابطة تربط كل واحد منا بأصله، هي رابطة الوالدين. ويأتي هذا الموضوع في هذا الزمن الذي كثر فيه العقوق، وقد اعتنى العلماء بهذه المسألة من قديم الزمان وصنفوا فيها المصنفات، من ذلك كتاب ابن الجوزي البر والصلة. جاء في كتابه: إني رأيت شبيبة من أهل زماننا لا يلتفتون إلى بر الوالدين ولا يرونه لازماً لزوم الدين، يرفعون أصواتهم على الآباء والأمهات كأنهم لا يعتقدون طاعتهم من الواجبات، يقطعون الأرحام التي أمر الله بوصلها في الذكر وحذر من قطعها بأبلغ الزجر. من هنا أيها المسلمون أيها المؤمنون تبرز أهمية هذا الموضوع. كيف لا وقد حث الله تبارك وتعالى عليه في كتابه، وحث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في خطابه، قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ذكر علماء التفسير أن هذا تشبيه بالطائر الذي يضم بجناحيه صغاره يحوطهم بالعناية والحفظ والرعاية والتغذية والحماية ونحو ذلك، هكذا فعلوا معك وأنت صغير، فلا بد أن تسد الدين وأنت كبير في حال ضعفهما وكبر سنهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. هذه الكلمة اليسيرة لا تقلها لأنها عظيمة، فضلاً عن فعل سيء أو قول سيء. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أكثر من الدعاء لوالديك، لا تغلب عنه ولا تشغل عنه أبدا. وقال سبحانه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تأملوا أيها المسلمون، قرن الله سبحانه وتعالى حق الوالدين مع حقه العظيم وهو توحيده. أعظم الحقوق توحيد الله سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته ودينه وشرعه وقدره. لا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا تصرف عبادة من العبادات قلبية أو قولية أو عملية إلا لله سبحانه وتعالى. هذا أعظم الحقوق وأوجب الحقوق. قرن الله سبحانه وتعالى مع هذا الحق حق الوالدين لمزيد العناية به والاهتمام به ولأدائه حق الأداء. أيها المسلمون، صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: من أدرك والديه أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة، وفي رواية الترمذي فلم يدخلاه الجنة. رغم أنف أي صار أنفه في الرغام في التراب ذلاً ومهانة وضعه، لأنه لم يقم بهذا الحق الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا الحديث له روايات أخرى كما عند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين ثم قال آمين ثم قال آمين. فسأله الصحابة عن قوله آمين فقال: أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ ذكرت، أي أنت يا رسول الله، ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. قال: فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين. فقلت: آمين. ما ظنكم أيها المسلمون بدعاء دعاه جبريل أمين الوحي أفضل الملائكة أمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين؟ والله إن من أصابته هذه الدعوة فهو الخاسر، ضاع مستقبله كما يقال إن لم يتب ويتدارك، فهو في حسرة وفي رغام وضعة وهوان، يعيش في ذل قلبي بسبب هذه الدعوة، لأنه لم يقم بذلكم الحق الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، لا يمكن أبداً أن يتبرأ شاب أو شابة من والديهم. الوالدان اللذان ربيا وأحسنا وحاطا وقاما برعاية كبيرة، بذلا الغالي والنفيس من أجلك، من أجلك أنت ومن أجلك أنت، ثم يأتي الشيطان ويتلاعب ببعض شبابنا، وهذه ظاهرة وإن كانت قليلة إلا أنه لا بد من بيانها ولا بد من تثبيت هذا الأصل في نفوس المسلمين حتى لا يتزلزل ويضعف. لا بد من تعليم أبنائنا هذه الأصول وهذه الثوابت لتثبت في قلوبهم ولكي لا تجتالهم شياطين الإنس وشياطين الجن. أيها المسلمون، وللبر صور مشرقة موجودة في كتب الإسلام، في كتب التاريخ، في الماضي وفي الحاضر أيضاً يوجد، وكثير منا شاهد أمثلة من ذلك مما ذكر في أحوال السلف مع والديهم. هذا عبد الله بن عون رحمه الله، نادته والدته فقالت: يا عبد الله. فصاح بصوت عالي: لبيك أمه. ثم بعد ذلك حزن ودخله ما دخله من الهم والغم، ورأى نفسه أنه قد أذنب ذنبا كبيرا لما رفع صوته على والدته. سبحان الله، أين نحن من بعض الأبناء الذين يصيحون ويصيحون ويلحون ويكثرون ليلا ونهارا على والديهم؟ هذا الرجل تصدق بجاريتين تكفيرا لذنبه، اعتق رقبتين، والرقبة في ذلك الوقت ثمنها كبير جدا، تكفيرا لذنبه هذا من رفعه لصوته لما نادته أمه. وهذا أبو حنيفة إمام أهل الكوفة، سألته أمه عن مسألة فأجابها فلم ترضى بجوابه، وطلبت منه أن يأخذها إلى شيخ آخر، فأخذها وذهب إلى ذلكم الشيخ الذي سمته، وإذا به تلميذ أبي حنيفة، واحد من تلاميذه، ما قال لا يا أخي ده تلميذي وكده، وإنما أخبرته بالفتوى فقال لها معك فقيه أهل الكوفة، فقال له أفتها، فأفتاها بما يوافق فتوى أبي حنيفة فرضيت، فأخذ من يدها وجاء بها إلى البيت. وهذا حيوى ابن شريح عالم كبير يجلس في مجلس العلم بحضرة طلاب العلم وأهل العلم، فتأتيه والدته في هذا المجلس وتقول يا حيوى قم وألقي الشعير للدجاج، ما بيقول لي أنا ما فاضي، مباشرة يقطع الدرس، يقطع ما هو فيه ويذهب مباشرة يلقي الشعير للدجاج، تعظيما لوالدته وتوقيرا لها وأداء لهذا الحق. وهذا مؤرخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى أراد أن يسافر إلى الإسكندرية للقيا عالم كبير هناك يخشى أن يموت هذا العالم قبل أن يلقاه، فمنعه والده، فامتنع مباشرة، ما عصوا وسافر، وإنما امتنع، ومن ترك شيئا لله عوضه الله، صار اسمه بارزا في التاريخ مؤرخ الإسلام رحمه الله ورضي الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لحسن البر، وأن يجعلنا جميعا من البارين لآبائنا وأمهاتنا، وأن يجعل أبناءنا من البارين بنا، إنه خير مسؤول وأكبر مأمول. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلنحرص معاشر المسلمين على البر بشتى أنواعه، من القول الحسن وقضاء حوائج الوالدين وسد كل ثغرة في البيت، سيما عند مرض أحد الوالدين أو سفر أحد الوالدين، وأعظم من ذلك عند موت أحد الوالدين، فإن هذا الموت يترك ثغرة كبيرة في البيت لابد أن تسدها أيها المسلم، تجتهد غاية الاجتهاد، لا تنشغل بهذه الدنيا عن والديك، ماذا تستفيد إن جمعت الدنيا بأسرها ولم تتنعم بهذه الرياض النضرة وهذه الحسنات الكبيرة وهذا الباب الذي يوصلك إلى جنة الله سبحانه وتعالى؟ أتفرط في هذا؟ والله إنك ستندم غاية الندم. وإن الذي يكون مع والديه يحوطهما بالعناية والرعاية أعظم حالاً وأعظم أجراً ممن يغدق عليهما الأموال والدنيا، ولكنه لا يتنعم بهذا البر من قريب. فلا تنشغل أيها المسلم، ولا تتعلل بكثرة الانشغال ونحو ذلك، لا تفوت هذه الفرصة فتندم، واحذر من العقوق بشتى أنواعه وصوره، وإما يستأنس به ما جاء في كتاب الروح لابن القيم رحمه الله، وذكره ابن أبي الدنيا قبله، وحكاه أبو العباس الأصم بنيسابور بحضرة من الحفاظ فأقروه، وانتشر هذا الخبر، وهو مما يبين خطورة العقوق، أنه بالقرب من البصرة سمع نهيق من قبر، فسئل عن هذا النهيق، مر جماعة وسمعوا هذا النهيق، فسألوا أهل المنطقة عن هذا النهيق، فقيل هذا رجل كانت والدته إذا نادته قال لها انهقي انهقي، ويغلظ القول في حقها ويسيء معها الأدب. فلما مات سمع نهيق من قبره. فالعقوق جزاؤه في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، والبر جزاؤه أيضا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. تتنعم ببر والديك لأنك قد قمت ببر والديك أنت كذلك، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت هذا الأصل في قلوبنا وفي قلوب جميع المسلمين، وأن يبعد عنا كل من يشككنا في ديننا. اللهم من أراد بديننا وإسلامنا وبلادنا الخير فأجر الخير على يديه، ومن أراد بديننا وبلادنا وإسلامنا الشر فاجعل الدائرة عليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين، اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين، اللهم يسر أمورنا يا أرحم الراحمين، اللهم الطف بنا يا لطيفا بعباده، اللهم الطف بنا يا لطيفا بعباده، اللهم وارزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا جميعا من البارين بآبائنا وأمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وفقنا جميعا لكل خير، واصرف عنا كل شر وضير يا رب العالمين، أبعد عنا العقوق وعن أبنائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم وابعد عنا هذا الداء، واصرف عنا هذا الوباء عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارزقنا الدعاء لأمواتنا من آبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين، اللهم ارحمهم إن كانوا أمواتا ووفقهم إن كانوا أحياء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم.